ساعة

الشجر ومما يعرشون ثم إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. ضرب الله

يعرفون ولو شاء يتوكلون وأبصارهم وأولئك

إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون